قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر. هذه الترجمة عقدها الإمام مالك رحمه الله لثلاثة أمور: باب القراءة في صلاة الجمعة، والاحتباء، ومن ترك من تركها لغير عذر، أو من ترك أي من ترك صلاة الجمعة لغير عذر. هذه ثلاثة أشياء عقدت في الترجمة، لكن الذي أورد لها في هذا الباب إنما هما شيئان فقط، وأهمل ثالثا. أورد ما يتعلق بالقراءة في الجمعة، وذكر ما يتعلق بترك الجمعة لغير عذر، ولم يذكر شيئا مما يتعلق بالاحتباء. فبقي هذا الجزء من الترجمة لا يدل عليه شيء في الباب، لكن هذا في رواية يحيى. أما في رواية ابن بكير فقد ذكر هناك، روى ابن بكير عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يحتبي في الجمعة والإمام يخطب. حينئذ تكون عناصر الترجمة موافقة للوارد في الباب على رواية ابن بكير. ستجدون، لعلكم تجدون، أنتم ما عندكم هذا البلاغ فيما لديكم من الموطأ، ما عندكم، ولكن قد تجدون في بعض النسخ الموطأ برواية يحيى هذا البلاغ، وإنما هو إقحام، إذا وجدتموه فهو إقحام وليس هو من رواية يحيى. الاحتباء هو أن يضم الرجل رجليه إلى بطنه ويعني يجعل ثوبا، كانوا يجعلون عمائمهم من خلف ظهورهم ويمرون بها إلى أسفل سيقانهم ويشدونها فيجمعون أفخاذهم إلى صدورهم. ولماذا يفعلون هذا؟ لأنهم كانوا يطيلون الجلوس، والسواري قليلة يبتدرها السباق، وبعد ذلك هذا الذي يعني يطول جلوسه يحتاج شيئا يعتمد عليه، فكانوا يحتبون حتى إذا اعتمد بظهره على ذلك الثوب الذي مر به خلف ظهره يمكنه الاتكاء، الاعتماد عليه. فهذا الاحتباء، وأنا أرى بعضكم الآن يحتبي بيديه، وهذا أيضا يسمى احتباء مع أنه مازال ما طول. الاسم من الاحتباء هذا الحبوة والحبوة بالكسر والضم، والمصدر منه الحبوة. إذا قيل، إذا أردت أن تجمع الاسم جمعته على حبا وحبا، طبعا حبوة تجمع على حبا وحبوة تجمع على حبا. قلت لكم المصدر الحبوة، إذا أردت المصدر تقول الحبوة. ما الفعل من هذا المصدر؟ حبا؟ لا، حبا يعطى. احتبا؟ لا، احتبا مصدرها احتباء. حبوة هذه من المصادر التي لا أفعل لها، لا أفعل لها. هناك مصادر في لغة العرب ليس لها أفعال، مثل ويح، تقول ويح لفلان، ويح فلان، ويح هذا مصدر لا فعل له، ومثله ويل لا فعل له، ومثله خؤولة، عمومة، فروسة، كل تترى، ثم أرسلنا رسولنا تترى، هذا مصدر لا فعل له، ومثل ذلك أشل بناء حبوة. نعم، الاحتباء يوم الجمعة جائز، لم يرد عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أنه كره الاحتباء يوم الجمعة، وقد ذكرنا لكم ذلك البلاغ عن ابن عمر. هذا البلاغ وإن رواه مالك في يعني في رواية ابن بكير بلاغا، إلا أنه قد ورد مسندا متصلا عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر كان يحتبي والإمام يخطب يوم الجمعة، لكن ورد عن بعض التابعين كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب، وكل من روي عنه كراهة ذلك رويت عنه أيضا إباحته. جمهور التابعين لم يروى عنهم شيء في كراهته، وبعضهم روي عنه كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب. وأولئك الذين رويت عنهم كراهة الاحتباء روي عنهم أيضا إباحة الاحتباء. وإباحة الاحتباء من غير كراهة وإمام يخطب يوم الجمعة هو مذهب الأئمة الأربعة. يقول القائل ما هذا البحث الذي يعقد في مثل هذا والأئمة يحتاجون أن يتكلموا في الاحتباء يوم الجمعة؟ واش هذا التدقيق؟ وهب أنه المهم يحضر الجمعة، هكذا يقول الإنسان أناسي هذا الزمن، هكذا يقولون المهم يحضر الجمعة بغيت ينعس ينعس فيها. لا، القضية هي لماذا يذكر هذا ولماذا يعقد له الإمام مالك ترجمة في الموطأ وعقد له أبو داود في في في في في في سننه وابن ماجه في سننه؟ لأنهم كانوا يحرصون على أن لا يفعلوا شيئا إلا بأثر، كانوا يتواصون بهذا. كان يقول قائلهم إذا استطعت أن لا تلبس نعلك إلا بأثر ففعل، يعني تأخذ الأجر حتى في لبس النعل ففعل. قلت لكم إذن أن الاحتباء هو مذهب الأئمة، يعني جواز الاحتباء قول الأئمة الأربعة بل قول السواتي الأعظم للعلماء. إذا علمتم هذا فقد روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة، وروى ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة. فهذان حديثان ينهيان عما لم ير به بأسا السواد الأعظم من العلماء. وهذه أيضا فيه ملحظ لطلبة العلم، ملحظ مهم جدا، لا يتسرع الإنسان عندما يقرأ الحديث، لا يتسرع بإنزاله على وفق ما يظهر له. أنتم الآن ترون هذا فيه نهي، والسواد الأعظم من العلماء يقولون هذا جائز لا بلا كراهة. فكيف تعاملوا مع الحديث؟ منهم من يقول الحديثان ضعيفا، بل كل حديث ورد في النهي عن الاحتباء ضعيف، هكذا يقول جملة من العلماء. ومنهم من يرى صحة الحديثين فيقول هي منسوخة، تلك الحديث منسوخة. لماذا؟ لعمل الصحابة بخلافها، وما كانوا ليطبقوا على عمل بخلاف سنة ثابتة عليها العمل. ولكن ادعاء النسخ هذا محتاج إلى دليل ولا دليل. ولذلك بعضهم جمع طريقة جميلة جمع، قالوا إن الاحتباء الذي نهي عنه في الحديث ليس هو الاحتباء الذي أباحه العلماء، الاحتباء الذي نهي عنه في الحديث هو الاحتباء الذي يصنعه الجالس والإمام يخطب. لماذا؟ أنتم تعلمون أن هذا الاحتباء فيه اشتغال وفيه عمل، وهذا العمل يصرفه عن الخطبة، فيشتغل بالاحتباء عن الخطبة، فلذلك كره هذا. أما هذا الاحتباء الذي تحدث عنه العلماء فهو أن يكون محتبيا قبل أن يشرع الإمام في خطبته، ويبقى على ذلك حتى ينتهي الإمام في خطبته، وهذا لعمري وجه حسن. نعم.